شبكة المسيرات nw1.net. اسمك حماس شعلة غضب في وجه إسرائيل، اسمك وبالدم انكتب يا ويلهم يا ويل. اسمك حماس شعلة غضب في وجه إسرائيل، اسمك وبالدم انكتب يا ويلهم يا ويل. انطلاقتها مجد للأرض والإنسان، بصمودها صمد الشعب ما همها من خان. انطلاقتها مجد للأرض والإنسان، بصمودها صمد الشعب ما همها من خان. وين النخوة يا عرب؟ وين العزة والغضب؟ وين النخوة يا عرب؟ وين العزة والغضب؟ وين الحق اللي انسلب؟ يا ويلكم يا ويل. اسمك حماس شعلة غضب في وجه إسرائيل، اسمك وبالدم انكتب يا ويلهم يا ويل. حماس بعرسها يوم الفرح مزيون، احنا عشقنا رجالها وحماس لا منخون. حيو حماس بعرسها يوم الفرح مزيون، مزيون. احنا عشقنا رجالها وحماس لا منخون. هي حماس المقاومة لا ما تقبل مساومة، هي حماس المقاومة لا ما تقبل مساومة. هنجوم في السماء تنور ظلام الليل. اسمك حماس شعلة غضب في وجه إسرائيل، اسمك وبالدم انكتب يا ويلهم يا ويل. شبكة المسيرات nw1.net.